بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب الياقوت النفيس للعلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. كان ما وقفنا عنده سنن الوضوء، والوضوء بضم الواو هو الفعل، وبفتح الواو ما يتوضأ به وهو الماء. قال رحمه الله تعالى: سنن الوضوء كثيرة، منها السواك. تكلمنا على السواك في نهاية الدرس الماضي، طلبت منك كلام العلامة المليباري، ماذا قال في باب السواك، وماذا قال في باب الصيام؟ نعم، قال: ويتأكد لتغيير فم، واضح؟ ايوه، قال تغيير فم، ايوه، نعم، بس هكذا ما قال. وللصائم، نعم، ما ذكر الصائم نهائيا. هذا في باب السواك. نعم، ماذا قال في باب وإن نام أو أكل كريه الناس، يعني لو سمحت. شكرا، هذا في باب السواك هنا. أحسنت، شكرا. طيب، قال هنا، هذا أنا أريد هذا، انظر ماذا قال هنا: ويكره للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بنحو نوم. قال: ويكره للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بنحو نوم، أي لو تغير فلا يكره. انظر ماذا قال في الصيام، انظر، قال: ويكره سواك بعد الزوال وقبل غروب وإن نام. هنا قال: وإن لم ينم، إن لم ينم. هنا قال: وإن نام أو أكل كريها ناسيا. فأنا أريد هذا وهذا، عرفت؟ فهمنا، بارك الله فيكم. نعم، أحسنتم. نبدأ، بسم الله. اقرأ من قوله: سنن الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سنن الوضوء كثيرة، منها السواك والتسمية وغسل الكفين والمضمضة. التسمية أوله، فإن ترك التسمية في أوله عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه، أي ما لم يفرغ من الوضوء. ومعنى كونه ما لم يفرغ من الوضوء أي ما لم يأتي بالذكر في آخر الوضوء، حتى لو غسل رجليه، حتى لو غسل رجليه وقبل أن يأتي بالذكر آخر الوضوء تذكر التسمية يأتي بها. ويحصل أصل السنة بقوله بسم الله، ويحصل كمالها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. والسنة والتسمية هنا سنة عين، بخلافها في الأكل مثلا فإنها هناك سنة كفاية. تمام. قال: والتسمية وغسل الكفين، فيستحب أن يغسل كفيه ثلاثا، وهذه السنة للوضوء، وهي غير السنة التي يطلب فيها غسل الكفين لمن استيقظ من نومه إذا تردد في طهارة يديه. ولذلك نقول الإنسان إذا استيقظ من نومه مثلا أو كان مترددا في طهارة يديه قبل أن يغمسهما في الإناء يستحب له أن يغسل كفيه ثلاثا، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فإذا أراد الوضوء يستحب له أن يغسل كفيه ثلاثا للوضوء، فهذه سنة وتلك سنة. فكم مرة سيغسل؟ ست مرات، هذا هو الأكمل. ولو غسل ثلاثا ونوى تحصيل السنتين حصل له، لأن مبنى الطهارة على التداخل. فهمنا؟ نعم. قال: السواك والتسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: والمضمضة والاستنشاق. ماذا قال في الهامش؟ ويحصل أقل المضمضة والاستنشاق بإيصال الماء إلى الفم والأنف وإن لم يدره، يدره وإن لم يدره ولم يمجه. مجرد وصول الماء إلى الفم تحصل به سنة المضمضة، وإن لم يحرك الماء في فمه، وإن لم يمج الماء أي يخرج الماء خارج فمه، الأكمل أن يحرك الماء وأن يخرجه. واضح. والاستنشاق يحصل بوصول الماء إلى أنفه وإن لم يجذبه بخياشيمه إلى أقصى الأنف وإن لم يخرجه. فإن أراد الأكمل جذبه وأخرجه، وإخراج الماء من الأنف يسمى استنثار، والمستحب أن يكون باليد اليسرى. قال هنا: ويحصل أقل المضمضة والاستنشاق بإيصال الماء إلى الفم والأنف وإن لم يدره ولم يمجه. والسنة أن يبالغ فيهما إلا لصائم فتكره له المبالغة. ثم قال: والترتيب، تفضل. والترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق. الترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق. ما معنى مستحق؟ مستحق أي أنه ليس مستحب فقط بل مستحب وزيادة. الترتيب بين اليمنى واليسرى مستحب في اليدين والرجلين، لأن اليمنى واليسرى اتحدتا في الاسم وفي الصورة، اسمها يد واسمها يد والصورة واحدة. لكن بين المضمضة والاستنشاق الترتيب مستحق أي شرط للاعتداد بالسنة، وذلك لأن الفم والأنف اختلفا في الاسم واختلفا في الصورة. واضح. فكان الترتيب بينهما مستحق. فلو أنه مثلا قدم الاستنشاق على المضمضة، قدم الاستنشاق على المضمضة، فإن العلامة ابن حجر رحمه الله اعتمد أن الذي يحسب له الاستنشاق أي الذي قدمه، أما الذي أخره هذا لا يحسب له وإن أتى به. فحينئذ لو استنشق أولا نقول يحسب لك الاستنشاق، ثم تمضمض هذا لا يحسب لك، هذا لا يحسب لك. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. واعتمد خلافه العلامة الرملي فقال إن الذي تقدم لا يعتد به يلغو، وإنما يعتد بما تأخر بالمؤخر وهو المضمضة في هذا المثال. ولذلك قال لك هنا والترتيب بين غسل الكفين، نفس الكلام غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، يعني لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكفين تمام على كلام العلامة ابن حجر يعتد بالمضمضة والاستنشاق أي بالمقدم. قال والترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق أي شرط في الاعتداد بهن. في طبعة دار المنهاج هذه، من عنده هذه الطبعة؟ جميل. هذه هنا يوجد تعليق لوالدي شيخنا رحمه الله تعالى، قال شرط في الاعتداد بهن قال كترتيب الأركان في صلاة النفل والوضوء المجدد لا مستحب. الترتيب المستحب مثل ماذا؟ قال كتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين في الوضوء، هذا مستحب، واضح. وذلك لأن نحو اليدين متفقان اسما وصورة تمام. قال بخلاف الفم والأنف فوجب الترتيب بينهما. وعليهم أي على هذا، أي على كون الترتيب مستحق، وعليه فما تقدم عن محله لغو، المتقدم لغو. فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة، هذه صورة، أتى بهما معا أي لم يرتب، هذه الصورة الأولى. فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها، أي قدم الاستنشاق على المضمضة، هذه الصورة الثانية. أو اقتصر عليه، أي أتى بالاستنشاق وحده ولم يتمضمض، هذه الصورة الثالثة. ثلاث صور. قال فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها أو اقتصر عليه لم يحسب، واضح. ولو قدمهما على غسل الكفين حسب دونهما، أي حسب غسل الكفين دونهما. وهذا ما اعتمده ابن حجر تبعا لشيخه شيخ الإسلام، واضح، أي زكريا. واعتمد الرمليان والخطيب أن السابق هو المعتد به. أنا لا أدري هل قلت هذا أول أو خالفته، السابق خالفتها، نعم. السابق معتد به عند الرملي، والمؤخر معتد به عند ابن حجر. قال وما بعده لغو، فلو اقتصر على الاستنشاق لم يحسب عند ابن حجر وحسب عند الآخرين تمام. الآخرين من؟ الشهاب الرملي والشمس الرملي والخطيب الشربيني. وقال سم أي ابن قاسم القياس الأول. قال هنا والترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق أي شرط في الاعتداد بهن. ثم قال والأفضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة للفصل، واضح. الأفضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة للفصل. أين الأقلام؟ شكرا. ثلاثة، واحد، واحد، اثنين، ستة، ستة. هنا الفصل وهنا الوصل. انتبه معي، الوصل الجمع بين المضمضة والاستنشاق قد يكون بثلاث غرفات تمام، بثلاث غرفات. تأخذ الغرفة الأولى تتمضمض وتستنشق بالباقي، تأخذ الغرفة الثانية تتمضمض وتستنشق بالباقي، تأخذ الغرفة الثالثة تتمضمض وتستنشق بالباقي. هذا وصل. ما معنى وصل؟ أي أنك جمعت بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة. واضح؟ كم غرفات؟ ثلاث غرفات. وقد يكون بغرفة واحدة، تأخذ ماء تتمضمض مرة مرتين ثلاث، بقية الماء تستنشق به مرة ومرتين وثلاث بغرفة واحدة. هذه الصورة. صورة الثالثة أيضا من صور الوصل. الآن هذا وصل الست من غرفة واحدة. صورة الثالثة، تأخذ غرفة تتمضمض ثم تستنشق، تتمضمض ثم تستنشق، تتمضمض ثم تستنشق. ما الفرق بين هذه وهذه؟ في الأول ثلاث متواليات، تمضمض ثم تمضمض ثم تمضمض ثم استنشق ثم استنشق ثم استنشق. في التي بعدها تمضمض ثم استنشق، تمضمض ثم استنشق، تمضمض ثم استنشق. هذه الثلاث كيفيات ماذا؟ كيفيات الوصل. أفضل هذه الثلاث أولاها أن يكون ذلك بثلاث غرفات. فهمنا يا مشايخ؟ طيب، أما الفصل فأن تأخذ غرفة تتمضمض منها ثلاثا، ثم تأخذ غرفة أخرى تستنشق منها ثلاثا، فأنت الآن فصلت المضمضة عن الاستنشاق. واضح؟ أو تأخذ غرفة فتتمضمض، ثم غرفة أخرى فتتمضمض، ثم ثالثة للمضمضة أيضا، ثم رابعة للاستنشاق، ثم خامسة للاستنشاق، ثم سادسة للاستنشاق، فتكون ست غرفات. هذه للفصل. أو تأخذ غرفة للمضمضة، والثانية للاستنشاق، والثالثة للمضمضة، والرابعة للاستنشاق، والخامسة للمضمضة، والسادسة للاستنشاق. ما الفرق بين هذه وهذه؟ في الأولى ثلاث مضمضات متواليات، ثلاث غرفات الاستنشاق متواليات، في التي تليها غرفة للمضمضة وأخرى للاستنشاق، ثالثة للمضمضة، رابعة للاستنشاق، خامسة للمضمضة، سادسة للاستنشاق. عموما الوصل أفضل من الفصل. عموما لو قال لك قائل طيب الفصل هذا ما أفضل شيء فيه؟ نقول هذا أفضل شيء في الفصل أن يكون بغرفتين. فهمنا؟ نعم. هنا اختصر لك المسألة، لم يستطر في بيان كيفيات، فقال لك باختصار: والأفضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، أي في كل مرة تأخذ غرفة فتتمضمض وتستنشق، أي يكون المجموع ثلاث غرفات. واضح؟ قال لا الفصل، أي أن الأفضل هو الجمع لا الفصل. فهمنا؟ الحمد لله. ثم قال: والتثليث، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: والمضمضة والاستنشاق والتثليث ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين. قال رحمه الله تعالى: والتثليث. قال في التعليق: أي تثليث كل من الغسل، فتغسل العضو ثلاثا. قال: تثليث كل من الغسل والمسح، فتمسح الرأس ثلاثا، وتمسح الأذنين ثلاثا. واضح أو لا؟ ولو أردنا أن نستطرد قليلا في مسألة التثليث في المسح، نقول التثليث في المسح قد يستحب وقد يكره، والقسم الثالث ما فيه خلاف. يستحب متى؟ يستحب في الرأس والأذنين، واضح. ويكره في الخفين وفي التيمم. في الخفين يكره أن تمسح على الخف ثلاثا والآخر إيش قلنا؟ في التيمم، لأنه يكره تكثير التراب وتكرار المسح في التيمم. فهمنا؟ طيب، القسم الثالث ما حصل فيه خلاف بين فقهاء الشافعية، وهو في الجبيرة والعمامة، هل يستحب التثليث أو لا يستحب؟ فمعتمد العلامة ابن حجر أنه لا يستحب التثليث، ومعتمد العلامة الرملي أنه يستحب التثليث. واضح أو لا؟ وقد يجب التثليث في المسح كما في الاستنجاء، إذا استنجى بالحجر فلا بد من ثلاث مساحات، كما قال لك صاحب الزبد: ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل. فهمنا؟ قال: ومسح جميع الرأس. قال: والأكمل، عفوا، قال: كل من الغسل والمسح والتخليل، أي ويستحب أن يثلث التخليل في الأصابع، فيخلل ثلاثا في أصابع اليدين وفي أصابع الرجلين، وكذلك في تخليل اللحية. وكيف يخلل لحيته؟ هل بعد أن يغسل الوجه ثلاثا يخلل ثلاثا، أو يغسل الوجه مرة ثم يخلل، ثم ثانية ثم يخلل، ثم ثالثة ثم يخلل؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والأمر في هذا واسع. واضح؟ الأمر في هذا واسع، إن شاء خلل بعد كل غسلة للوجه، وإن شاء غسل الوجه ثلاثا ثم خلل ثلاثا. إذن يثلث ماذا؟ الغسل، عليكم السلام ورحمة الله، ويخلل المسح، عفوا، ويثلث المسح، ويثلث التخليل، ويثلث الدلك. والدلك إمرار العضو على العضو المغسول، تمام؟ يدلك ثلاثا. قال: والسواك، أي أنه يأتي بالسواك ثلاثا. قال: والسواك والذكر في أوله وآخره، فيأتي بالتسمية ثلاثا في أوله، ويأتي بالذكر عقب الوضوء أيضا ثلاثا. واضح؟ قال رحمه الله: ومسح جميع الرأس. قال: والأكمل، الأكمل في مسح جميع الرأس وضع مسبحتي على مقدم رأسه، تمام، وإبهاميه على صدغيه هنا. قال: ثم يذهب بهما معا ما عدا الإبهامين، الإبهامين هنا هكذا، تمام، ثم يرد إن كان له شعر ينقلب، إن كان عنده شعر ينقلب، يعني شعره يذهب ويعود، يردهما. قال: وإلا، أي وإن لم يكن له شعر ينقلب لنحو صغره أو طوله، أي شعر كشعر المرأة غالبا طويل لا ينقلب. قال: وإلا فلا، أي فلا يرد. فإن رد، يعني نفترض أن عنده شعر قصير مثل شعر الأستاذ هذا، أنت شعرك قصير، يمسح، تمام، ويرد، تمام، هذا يحسب مرة، الذهاب والإياب مرة، تمام، ثم المرة الثانية يأخذ ماء جديدا فيمسح. الذهاب هنا في المرة الثانية يحسب مرة، في المرة الأولى الماء يكون مستعملا، ولذلك حسب الذهاب والإياب مرة واحدة، تمام. في المرة الثانية هذا مرة ثانية، ثم إذا عاد مرة ثالثة، لكن الأكمل أن يأخذ ماء جديدا كل مرة، فيمسح الأولى، تمام، ثم يمسح الثانية، ثم يمسح الثالثة، أي بعد أن يأخذ ماء جديدا كل مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومسح الأذنين. تفضل. اقرأ التعليق تكرما. أحسن الله إليكم. قال: ومسح الأذنين أي ثلاثا مع الرأس وثلاثا بعد مسح الرأس وثلاثا بعد ذلك بإلصاق بإلصاق كفيه وهما مبرورتان بهما استهذارا، ويسن أن يغسلهما مع الوجه ثلاثا، فجملة ما يطلب فيهما 12 مرة. أحسنت. فجملة ما يطلب فيهما كم؟ 12 مرة. شكرا. طيب انتبه معي، انظر ماذا قال في مسح الأذنين. قال: ومسح الأذنين. مسح الأذنين، انتبه، تحصل كمال السنة إذا مسح جميع الأذنين، وأما أصل السنة فيحصل بمسح بعضهما، فلو مسح بعض الأذن حصل أصل السنة، لكن كمال السنة يحصل بماذا؟ بمسح جميع الأذنين. قال: والأكمل وضع، قال: أي ثلاثا مع الرأس، أي يمسح الأذنين مع الرأس، مراعاة لقول من قال من الفقهاء إن الأذنين يتبعان الرأس. واضح؟ إذن يمسح الأذنين مع الرأس واحد، ويمسح الأذنين ثلاثا بعد الرأس، بناء على أن الأذنين عضوان مستقلان. واضح؟ إذن كم هذه مرات؟ 6 مرات. قال: وثلاثا بعد ذلك، أي بعد أن يمسح الأذنين استقلالا يمسح مرة ثالثة 3، وذلك بأن يبل يديه ويلصقهما استظهارا، أي طلبا للتعميم. قال: بإلصاق كفيه وهما مبلولتان بهما استظهارا، أي طلبا للتعميم. تمام. ثم قال: ويسن أن يغسلهما مع الوجه 3، أي عندما تغسل الوجه تغسل الأذنين، مراعاة لمن قال إن الأذنين من الوجه. في حديث الركوع، في حديث الدعاء في السجود: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه. سمع ماذا؟ سمع الوجه. الضمير: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. واضح؟ فنسب السمع إلى الوجه. إذن من الفقهاء من قال إن الأذنين من الوجه، منهم من قال إن الأذنين من الرأس، منهم من قال إنهما مستقلان. واضح؟ إذن مراعاة لهذه الأقوال في لقول من قال إنهما من الوجه يغسلان، لأن الوجه يغسلان 3، ولمن قال إنهما من الرأس يمسحان 3، ولمن قال إنهما مستقلان يمسحان 3، ثم 3 استظهارا، أي طلبا للتعميم. فالمجموع كم؟ قال لك هنا: فجملة ما يطلب فيهما 12 مرة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: وتخرير أصابع اليدين والرجلين والموالاة. نعم، قال: وتخرير أصابع اليدين والرجلين. قال في التعليق: أي في اليدين والرجلين. قال في التعليق: قال: أما تخرير أصابع اليدين فبالتشبيك. كيف يشبك؟ هكذا. الأفضل أن يكون التشبيك من الخلف حتى يخالف تشبيك العادة تشبيك العبادة، هذا تشبيك عبادة. تمام. قال: أما تخليل أصابع اليدين فبالتشبيك، وأصابع الرجلين فبأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل، من أسفل الرجل ليس من أعلى الرجل. كيف من أسفل الرجل؟ بس هكذا الذين هنا يرون. هذا الشكل، ها بهذا الشكل من أسفل ليس من الأعلى، ها من هنا من الأسفل هكذا في خنصر اليسرى بهذا الشكل، فهمنا مشايخ بهذا الشكل تمام حتى يستطيع، نعم، أو إذا كان شابا وهو غوى. أما إذا كان مثلك كبير في السن لا تمام. قال فبأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى، فهمنا؟ أيوة. قال والموالاة تقدم الكلام عليها، تفضل. والتيامن أحسن الله إليكم. قال والتيامن وإطالة الغرة والتحجيل وذكر بعده. قال والتيامن أي في اليدين والرجلين، أما الخدان والكفان والأذنان فيطهران دفعة واحدة، هذا واضح. قال وإطالة الغرة والتحجيل، قال في التعليق قال الغرة اسم لما لا يتم الواجب إلا به في الوجه، والتحجيل اسم لما لا يتم الواجب إلا به في اليد، أي أنك في الوجه لا يتم غسلك للوجه إلا إذا غسلت جزءا من الرأس وجزءا من الأذنين وجزءا من أسفل الذقن حتى يتم الواجب. في اليدين لا يتم الواجب إلا إذا غسلت جزءا من فوق المرفق، ولذلك قال لك الغرة اسم لما لا يتم الواجب إلا به في الوجه، والتحجيل اسم لما لا يتم الواجب إلا به في اليدين والرجلين. وتحصل إطالتهما أي إطالة الغرة والتحجيل بفعل أدنى زيادة على الواجب، الواجب إلى هنا أدنى زيادة تحصل بها أصل السنة، الواجب في الرجلين إلى الكعبين أدنى زيادة تحصل بها أصل سنة الغرة والتحجيل. قال وتحصل إطالتهما أي إطالة الغرة والتحجيل بفعل أدنى زيادة على الواجب، هذا من حيث حصول أصل سنة الغرة والتحجيل. أما الكمال أي كمال الغرة والتحجيل فيحصل بزيادة على ذلك، فمثلا في التحجيل بأن يستوعب العضدين، أن يستوعب العضدين، واضح. وفي القدمين أن يستوعب الساقين أي إلى مقدم الركبة، واضح. قال والذكر بعده أي والذكر بعد الوضوء، وقوله والذكر بعده كأن فيه إشارة إلى أن الذكر الذي يقال عند الأعضاء لا يصح، كأن المؤلف يشير إلى أن هذا الذكر الذي يقال في أثناء الأعضاء لا يصح، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لا أصل له، وحمل كلام الإمام النووي لا أصل له صحيح، لأن له أصل عند ابن حبان، يعني الحديث مذكور عند ابن حبان وحسنه بعض العلماء، لكن الإمام النووي قال لا أصل له أي لا أصل له في الصحة، صحيح تمام. قال هنا والذكر بعده بأن يقول وهو مستقبل القبلة، ولذلك كانت أماكن الوضوء في المساجد القديمة في بلادنا، وحتى هنا عندما تذهب إلى المساجد القديمة في بلادكم تكون أماكن الوضوء مستقبل القبلة لا منحرف عنها، الآن يبنون ولا يعطون أولوية لمثل هذه المسائل، المهم عندهم التخطيط الهندسي للمكان التصميم الجديد هذا تمام، لكن في المساجد القديمة كانوا يراعون مثل هذا الأمر. فقال بأن يقول وهو مستقبل القبلة إذ تلك أشرف الجهات، ولذلك من آداب الوضوء أن يكون مستقبل القبلة، آدابه استقبال قبلة كماء يجلس حيث لم ينله رش ماء. قال رافعا بصره إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه ثلاثة أحاديث جمعت، واضح؟ ثم يقول وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك في حديث وإن كان في إسناده ضعف لكنه مما يعمل به في فضائل الأعمال. وذكر الفقهاء أنه يستحب أن يقرأ سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاثا. ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، وذكره أيضا المليباري في فتح المعين، ما مذكور عنده. نعم. قال وكما قلت لكم هناك سنن أخرى للوضوء لم يذكرها. نعم تفضل لو تكرمت. قال مكروهات الوضوء. أحسن الله إليكم. قال مكروهات الوضوء. نعم. مكروهات الوضوء كثيرة، منها ترك التيامن وترك المضمضة والاستنشاق. أحسنت. قال مكروهات الوضوء، المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. قال مكروهات الوضوء كثيرة، أشار إلى أنه لم يستوعبها هنا، ولذلك قال منها أي ذكر بعضها. مكروهات الوضوء كثيرة، منها ترك التيامن، فلو قدم اليسرى على اليمنى من يديه أو رجليه فذلك مكروه. قال ترك التيامن وترك المضمضة والاستنشاق، وذلك لوجود الخلاف في وجوبهما، فقد قال بعض الفقهاء بوجوب المضمضة والاستنشاق. قال والزيادة على الثلاث والنقص عنها. الزيادة على الثلاث مكروهة، لكن محل الكراهة بشروط. إذا كانت هذه الزيادة متحققة وكانت بنية الوضوء وكانت من ماء غير مسبل، سأكتب لكم على السبورة. شكرا. هذا لما ننتبه. أحسنتم، شكرا جزيلا. نقول محل الكراهة إذا كانت الزيادة محققة بنية الوضوء من ماء غير مسبل أو محتاج إليه. فهمنا أولا يا مشايخ؟ إذا كانت الزيادة محققة، أما لو كانت الزيادة مشكوكا فيها كأن شك هل غسل مرتين أو ثلاثا، فالأصل أنه يأخذ بالأقل لأنه اليقين، ويأتي بالثالثة التي يحتمل أن تكون ماذا رابعة، يحتمل أن تكون رابعة. هنا لا يكره لأن هذه ليست زيادة محققة وإنما مشكوك فيها، واضح ولا؟ وأن تكون بنية الوضوء، فلو أنه غسل وجهه ثلاثا ثم شعر أنه بحاجة إلى التبرد فزاد رابعة بنية التبرد، هل يكون ارتكب مكروها؟ لا، لأنه لم يأتي بالرابعة بنية الوضوء وإنما أتى بها بنية أخرى كالتبرد مثلا. فهمنا؟ لكن بعد ذلك إذا غفل عن نية الوضوء لابد أن يجدد النية كما مر معنا في درس أمس، لا تنسوا. طيب وإذا كان الماء غير مسبل. أما إذا كانت الزيادة من ماء مسبل فإنها حرام، فإنها حرام. أو كانت الزيادة من ماء يحتاج إليه لنحو شرب مثلا، يعني شخص يحتاجه ليشرب، واضح؟ فالزيادة حرام. أو يحتاجه لطهارة، تمام؟ فالزيادة حينئذ ماذا تكون؟ تكون حرام. إذن هذا الكلام يحتاج إلى ثلاثة قيود، فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى: والزيادة على الثلاث والنقص عنها. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح البخاري أنه توضأ مرة مرة؟ خلاص هذا؟ قد يقول قائل بارك الله فيكم: أليس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيح أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين؟ الجواب نعم، ثبت هذا، بلى ثبت هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. قد يقول قائل: قوله وظلم يشير إلى التحريم. نقول: قد يطلق الظلم على ما ليس بحرام، لأن الأصل في الظلم وضع الشيء في غير محله، في غير موضعه. قال هنا: والزيادة على الثلاث والنقص عنها. والوضوء من الماء الراكد، أي ويكره الوضوء من الماء الراكد، أي ما لم، كما قال في التعليق، ما لم يستبحر. والظاهر والله أعلم أن المراد بالوضوء أي بأن انغمس في الماء الراكد ونوى الوضوء، لأن هذا يعرض الماء للتقذر والتلوث، وهو مقيس على ما جاء في الجنب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الراكد، واضح؟ قال هنا: والوضوء من الماء الراكد. أما لو تناوله تناولا اغترف اغترافا فلا يدخل في الكراهة، فهمنا مشايخ؟ ثم قال: والوضوء من فضل المرأة. هذا فيه مراعاة لخلاف الإمام أحمد رحمه الله. من القواعد الفقهية المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. في مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح للرجل أن يتطهر بفضل المرأة إذا خلت بالماء، أي أن المرأة أخذت ماء ودخلت مكان الوضوء وتوضأت به لوحدها. عند الإمام أحمد إذا جاء رجل يريد أن يتوضأ بفضلها لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه. واستدل بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وهو في مسند أحمد وفي سنن أبي داود. فالشافعية مراعاة لهذا الخلاف قالوا: يكره، يكره. طيب كيف أجابوا على الحديث؟ أجابوا على الحديث بأجوبة. الجواب الأول قالوا: إن هذا الحديث ضعيف لا يصح. والجواب الثاني قالوا: إن هذا النهي محمول، إذا صح محمول على التنزيه. والجواب الثالث قالوا: إن هذا محمول على أن المراد بفضلها أي الماء المستعمل، الماء المستعمل، واضح؟ وليس بفضلها أي ما تبقى في الإناء مما ليس بمستعمل. إذن أجابوا بثلاثة أجوبة على استدلال الحنابلة بهذا الحديث. قال هنا والوضوء من الماء الراكد والوضوء من فضل المرأة والإسراف فيه بالصبي. والإسراف فيه أي في الوضوء بالصب. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى قال مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف أو قدم اليسرى على اليمين أو جاوز الثلاثة باليقين. أشار إلى هذا الشرط أن تكون الزيادة ماذا؟ محققة. واضح؟ أما المشكوك فيها قلت لك ليس فيه كراهة. فهنا قال والإسراف فيه بالصبر. ما ضابط الإسراف؟ ما ضابط الإسراف؟ قال هنا بأن يأخذ للعضو أكثر مما يكفيه في واجبه ومسنونه. هذا هو الإسراف. يعني إذا كان مثلا اليد يكفيها غرفة واحدة بيد واحدة أنت تأخذ غرفتين. إذا كان مثلا الوجه مثلا هذا مثال فقط. أو إذا كان نصف الإناء يكفي أنت تأخذ إناء ممتلئا. فإذا أخذت ماء يزيد عن حاجة الواجب والمستحب في غسل العضو مثلا فأنت وقعت في الإسراف. فقال هنا والإسراف فيه قال بأن يأخذ للعضو أكثر مما يكفي في واجبه ومسنونه ولو على الشط أي ولو كنت على شاطئ نهر أو بحر فأنت وقعت في المكروه حتى ولو كان الماء متوفرا حتى ولو كان الماء متوفرا. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد فقال وهو يتوضأ قال لا تسرف. قال أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. نعم ولو كنت على نهر جار. وهذا يعلمنا قاعدة في الاقتصاد وهي أنه مهما كانت الموارد متاحة وكثيرة فالإنسان لا يأخذ إلا قدر ما يحتاج منها فقط. واضح أو لا؟ يعني نفترض على سبيل المثال الكهرباء موجودة ونفترض أنها مجانية أن الحكومات تعطي الكهرباء للناس للمواطنين بالمجان. الأصل أنك لا تأخذ من الكهرباء إلا قدر حاجتك لا أنك تجعل البيت كله تشتغل فيه الكهرباء. كل الغرف المصابيح مضاءة وربما المكيفات مضاءة هذا زيادة على الحاجة تدخل في ماذا؟ هذه زيادة على قدر الحاجة تدخل في ماذا؟ في الإسراف حتى ولو كانت الموارد متاحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. فإذا كان الإسراف مذموم مع كون الموارد متاحة فمن باب أولى أن يكون مذموم إذا كانت الموارد شحيحة وقليلة. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة. طيب عندي سؤال هنا قال ولو على الشط ومحله في غير الموقوف أي في غير الماء الموقوف. طيب لو أسرف في ماء موقوف فما حكمه؟ قال وإلا أي وإلا بأن كان الإسراف من ماء موقوف فإنه حرام. عندي سؤال هنا قال والإسراف فيه أي في الوضوء بالصب. لماذا قال بالصب؟ ما فائدة قوله بالصب؟ قالوا ليخرج الإنغماس. فلو انغمس بالماء ما في إسراف لأنه لا إتلاف فيه. واضح؟ ليخرج ماذا؟ الإنغماس. لأنه لو انغمس في الماء ما في إسراف. واضح؟ لأنه لا إتلاف فيه والله أعلم. طيب أيوة. طبعا العلامة بن حجر رحمه الله في التحفة قال يكره الوضوء من فضل المرأة في التحفة اعتمد الكراهة، لكن في كتب أخرى له كالإمداد، الإمداد شرح ماذا؟ شرح الإرشاد، تمام، وهو موجود PDF حقيقة كرسائل جامعية في الإمداد، وأظن أيضا في فتح الجواد قال لا كراهة لأن الحديث الذي ورد في النهي لا يصح، واضح، لكن في التحفة اعتمد الكراهة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال نواقض الوضوء. أحسنتم، نواقض الوضوء أي أسباب الحدث. نعم. نواقض الوضوء أربعة. أربعة لا خامس لها. الأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني. الأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني، لأن المني يوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، بخصوص كونه منيا فلا يوجب الأدنى وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين. فهمنا أو لا؟ انتبه معي. المني تنظر له من جهتين، من جهة كونه منيا ومن جهة كونه خارجا من السبيلين. من جهة كونه منيا هذا أمر يختص به لا يشارك فيه غيره، لكن من جهة كونه خارجا من السبيلين هل يوجد غيره أو لا يوجد؟ يوجد، مثل البول، الغائط، المذي إلى آخر، صح؟ طيب، المني يوجب الغسل، لماذا يوجب الغسل؟ هل يوجب الغسل لأنه مني أو لأنه خارج من السبيلين؟ لأنه مني، إذن أوجب الأعظم وهو الغسل بخصوص كونه منيا، تمام، فلا يوجب الأدنى الذي هو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين، لأن القاعدة تقول إنما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب الأدنى بعمومه، ولذلك استثنوا المني. ثم قيدوا هذا الاستثناء فقالوا إلا المني أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة، فلو خرج من الشخص مني غيره انتقض الوضوء. مثاله لو أن رجلا جامع امرأة صغيرة لا مني لها فخرج اغتسلت، ثم بعد أن اغتسلت خرج منها مني، هذا المني الذي خرج منها مني من؟ مني الرجل الذي جامعها لا منيها، هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء لأنه ليس منيها. فهمنا؟ لو أن امرأة جومعت مكرهة أي لم تقض شهوتها، فهذا المني الخارج منها ليس منيها، إذن هذا ينقض الوضوء. لو أن الإنسان خرج منيه فاغتسل ثم عاد منيه مرة أخرى إلى ذكره مثلا ثم خرج منه ثانية، فإن هذا المني الذي خرج منه ثانية لا يوجب الغسل وإنما ينقض الوضوء، ولذلك قال لك أي مني الشخص نفسه الخارج منه الخارج أي مني الشخص نفسه أي منية، يكون هكذا قراءتها هكذا أي منية، إلا المنية أي منية الشخص نفسه الخارج منه الخارج منه أول مرة، واضح؟ أيوة. قال أما مني غيره كما مثلت لك أو مني نفسه بعد استدخاله فينقض بخروجه، فينقض بخروجه. فهمنا هذا؟ إذن الناقض الأول الخارج من أحد السبيلين. أسألكم سؤال، الداخل في السبيل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فهمنا السؤال؟ شخص متوضئ ذهب إلى طبيب مثلا ليعالجه الطبيب، فاحتاج الطبيب أن يدخل آلة الدواء في قبله أو في دبره، فأدخل آلة الدواء، هل ينتقض وضوءه بإدخال آلة الدواء أو لا ينتقض؟ فهمنا السؤال؟ ما الجواب؟ لا أريدك أن تجتهد، أريدك أن تنظر في العبارة، انظر في العبارة هنا، لأن بعضكم ينظر إلى السماء كأنه ينتظر الوحي ينزل عليه، لن ينزل عليك الوحي، انظر في الكتاب. ماذا قال في الكتاب؟ قال الخارج، ها؟ قال الخارج، أي أن الداخل لا ينقض الوضوء. نعم يبطل الصوم، ولو صلى لا تصح صلاته، مع أنه لا ينتقض الوضوء، لكن لماذا؟ لاتصاله بنجس، لا تصح. لكن لو أراد مس مصحف له أن يمس المصحف، لأنه ما زال متوضئا. ولذلك قد يقول قال ماذا يستفيد إذا كان لا يصلي؟ نقول يستفيد أنه يحل له مس المصحف وحمل المصحف. فهمنا يا مشايخ؟ طيب، نواقض الوضوء أربعة. الأول الخارج. فأريد أن أسألكم سؤال، أيهما الأفضل، أن يعبر بأن ناقض الوضوء الخارج من السبيلين أو خروج شيء من السبيلين؟ هل الأولى أن تعبر بالخارج أو بالخروج؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. إذن من يتكفل بهذه المسألة وينظر لنا في الحواشي ويأتينا بالجواب؟ أنا أحب أن تشاركوني في الدرس، أنا أستطيع أن أقول لكم كذا وكذا، لكن أنا أريدكم أن تتحركوا قليلا حتى لا تصابوا بالكسل. ما رأيكم؟ من يرفع يده يقول أنا لها، هل الأولى أن يعبر بالخارج أو بالخروج؟ من هنا؟ أنت ما اسمك؟ حفيظ، أحسنت يا حفيظ. يمكن عندك ورقة أو لا يوجد ورقة؟ خلاص هذا أنا سأكتب حتى لا أنسى. في الدرس الماضي كان عندنا مفتاح الإحسان، مفتاح الإحسان، عندك ورقة؟ شكرا أستاذ عبدان. طيب أستاذ، مفتاح الإحسان في هذا الدرس عندنا من؟ حفيظ. طيب أي مسألة هذه يا حفيظ؟ التعبير بالخارج والخروج، ابحث في الحواشي ستجدها. تمام، وأعطينا في الدرس القادم الخلاصة، لكن إذا نقلت العبارات انقلها بالنص. تمام، أيوة. طيب الثاني من نواقض الوضوء، زوال العقل. قال أي بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم يقينا. يقينا، ماذا ينبني على قوله يقينا؟ أنه لو شك هل نام أو نعس فإن وضوءه لا ينتقض، لأن الأصل بقاء الطهارة. ولذلك قال فلو شك هل نام أو نعس فلا نقضى. ومن علامات النوم الرؤيا، أن يرى الرؤيا في منامه، هذا علامة أنه نام. من إذا قال أنا لم أنم لكن رأيت كذا وكذا وكذا، إذا أنت صرت نائما. طيب قال ومن علامات النوم الرؤيا، ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، كشأن بعض من يحضرون الدروس يسمعون الكلام لكن لا يفهمون، هذا أصيب بالنعاس. صحيح. طيب أحسنت. قال والعقل لغة المنع، العقل المنع، عقلت الإبل أي ربطتها لأمنعها من الذهاب هنا وهناك. تمام. وشرعا صفة يميز بها بين الحسن بين الحسن والقبيح، وتسمى بالتمييز أيضا، وسمي عقلا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش. وأنتم تعلمون أنه حصل خلاف طريف، أيهما أفضل، العلم أم العقل؟ صح، تعرفون هذا أو لا؟ لا تعرفون. ما حضرتم المناظرة التي بين العقل والعلم؟ ما حضرتم؟ إيش قال في أولها؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، في من منهما قد أحرز الشرفا. فالعلم قال، فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفى، فأفصح العلم إفصاحا وقال له، فأفصح العقل إفصاحا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، في من منهما قد أحرز الشرف، فالعلم قال أنا أحرزت قايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الرحمن في قرآنه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. واضح؟ أيوة. طيب، هنا قال الثاني زوال العقل إلا بنوم ممكن. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الثاني زوال العقل إلا بنوم الممكن مقعده من محل قعوده. نعم، ممكن أي ليس بينه وبين محل قعوده فراغ، تجاف، ليس هنالك فراغ. نعم، محل قعوده قال من أرض أو دابة أو فرش وغيرها. الثالث، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين من غير حائر. الثالث التقاء بشرتي، ما المراد بالبشرة؟ قال البشرة ظاهر جلد الإنسان، ظاهر جلد الإنسان، وألحق بها لحم الأسنان، أي اللحم الذي تنبت به الأسنان، فهذا يعد من البشرة، فلمسه ينقض الوضوء. واللسان، اللسان أيضا لمسه ينقض الوضوء، وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر في التحفة، لكنه في فتح الجواد قرر أن لمس اللسان لا ينقض الوضوء. فهمنا؟ قال ابن حجر لا باطن العين، أي لا ينتقض الوضوء بلمس باطن العين، والعظم الذي ظهر، أي ولا ينتقض الوضوء بلمس عظم ظهر. وخالفه الرملي فيهما، أي في باطن العين وفي لمس العظم الذي ظهر. قال فلا نقض بالشعر، أي لمس الشعر لا ينقض الوضوء لأنه ليس من البشرة. ولا نقض بالسن، ولا نقض بالظفر. نعم. قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين، المراد بالكبيرين أي البالغين حد الشهوة، عرفا عند أرباب الطباع السليمة. فلا نقض إذا لم يبلغه أحدهما، أي لا نقض إذا لمس الرجل بنتا صغيرة لا تشتهى، ولا نقض إذا لمست المرأة صبيا صغيرا لا يشتهى. قال أجنبيين، قال وهما من ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة. قال من غير حائل، من غير حائل ظاهره أن الحائل اللمس من فوقه لا ينقض الوضوء، ظاهره الإطلاق، سواء كان هذا الحائل ثخينا أو رقيقا وهو كذلك، أيا كان هذا الحائل. تفضل. الرابع. أحسن الله إليكم. قال الرابع مس قبر الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. قال الرابع مس قبر الآدمي أو حلقة دبره بباطن الراحة أو بطون الأصابع. بباطن الراحة، هذا باطن الراحة، أو بطون الأصابع. قال المراد بذلك ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى بتحامل يسير. تفهم من ذلك أنه لا يحصل النقض إذا حصل لمس بحرف الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بين الأصابع فلا نقض. من باب أولى لا نقض إذا حصل بظهر الكف. وانفرد الحنابلة فقالوا يحصل النقض إذا حصل اللمس بظهر الكف. قال مس قبل الآدمي. قوله قبل الآدمي تفهم منه أنه لو مس عانته مثلا لا ينتقض الوضوء، واضح؟ ولو مس خصيتيه مثلا لا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض الوضوء بمس القبل. قال أو حلقة دبره، فلو مس ما جاور الحلقة لا ينتقض الوضوء، إنما يكون النقض بمس الحلقة. قال ببطن الراحة أو بطون الأصابع. جيد، قبل أن نخرج من هنا وندخل فيما بعده أسألكم سؤالا. امرأة قطعت يدها فأخذنا يد رجل وألصقناها مكان يدها، واضح؟ ألصقنا يد رجل مكان يدها، فجاء رجل ولمس هذه اليد الملصقة، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ اليد يد رجل والجسد جسد امرأة، هل هذه اليد التي هي يد رجل وألصقت بامرأة لها حكم من اتصلت به أو لها حكم من انفصلت عنه؟ واضح السؤال أو لا؟ واضح السؤال، ما رأيكم؟ من اتصلت به أو من انفصلت عنه؟ من انفصلت أو من اتصلت؟ من عنده نهاية الزين؟ العلامة البنتاني. من عنده نهاية الزين؟ نهاية الزين شرح قرة العين. لا أحد، لا أحد عنده نهاية الزين. علامة بلادكم ليس عندكم كتابه؟ المسألة موجودة في نهاية الزين، يمكن أحدكم أن ينقل نصها أو خلاص أنا أساعدكم. لها حكم من اتصلت به، لها حكم من اتصلت به، وبالتالي ينتقض وضوء رجل لمس هذه اليد، تمام؟ لها حكم من اتصلت به لا من انفصلت عنه، فهمنا؟ هذه فقط من أجل أن تذهبوا الملل قليلا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال ما يحرم على من انتقض وضوءه؟ قال ما يحرم، أي أن هذه الأشياء تحرم على المحدث حدث الأصغر، وهي أربعة أشياء. تفضل. قال يحرم على من انتقض وضوءه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. قال الصلاة تشمل صلاة الفرض وصلاة النفل وسجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة، وخطبة الجمعة. فلو أحدث الخطيب في أثناء الخطبة سبقه حدث، نقول له تطهر واستأنف الخطبة من أولها، إلا إذا استناب حالا، يعني سبقه الحدث فأناب شخصا ليكمل الخطبة، فحينئذ له أن يكمل الخطبة، فهمنا؟ أما إذا سبقه الحدث وذهب ليتطهر فإنه يستأنف الخطبة من أولها، فهمنا؟ طيب، وطبعا الصلاة تحرم على المحدث إلا إذا كان حدثه دائم، إلا إذا كان حدثه دائم. قال والطواف سواء كان الطواف فرضا أو نفلا. قال ومس المصحف. مس المصحف، ما المراد بالمصحف؟ المراد بالمصحف هنا، انتبه معي هذا يحتاج إلى انتباه، المراد بالمصحف في هذا الدرس ما كتب بقصد الدراسة، ما كتب بقصد الدراسة. فإن كتب بقصد آخر كأن كتب بقصد التبرك كتميمة مثلا، واضح؟ فهذا لا يحرم مسه على المحدث. الذي يحرم مسه على المحدث ما كتب بماذا؟ بقصد الدراسة. ولو كتب على لوح، يعني سواء كتب على ورق أو كتب على لوح، ما كتب بقصد الدراسة. وعندما نقول بقصد، المعتبر القصد عند الكتابة، المعتبر ما هو؟ القصد عند الكتابة، لا قبلها ولا بعدها، ما هو القصد عند الكتابة. والمعتبر قصد الكاتب الذي يكتب، إن كان يكتب لنفسه أو إن كان يكتب متطوعا بالكتابة. فإن كان يكتب لغيره بأن استأجره شخص مثلا ليكتب له، فالعبرة بقصد المستأجر الذي طلب منه أن يكتب له. فهمنا مشايخ أو لا؟ إذن المصحف ما المراد به هنا؟ ما كتب بقصد الدراسة، هذا المراد به هنا. ولما أقول هنا لأنه في موضع آخر يراد بالمصحف شيء آخر. فمثلا في البيع عندما يقولون يشترط في العاقد إسلام إذا كان سيشترى له نحو مصحف، ما المراد بالمصحف هنا؟ ما كان فيه القرآن ولو حرفا، ما كان فيه القرآن ولو حرفا. إذن المصحف هنا ليس كالمصحف هنا. والمصحف مثلث الميم، يصح ضمها وفتحها وكسرها، والفتح أفصح لأنه أسهل، مصحف مصحف مصحف. قال ومس المصحف، قال في الهامش مثله جلده المتصل به، جلده المتصل به مثله في الحكم أي يحرم مسه. قال والمنفصل، طيب إذا كان هذا الجلد انفصل عن المصحف، صار الجلد منفصلا عنه، هل يحرم مسه أو لا؟ قال والمنفصل الذي لم تنقطع نسبته عنه، يعني إذا كان هذا الجلد المنفصل ما زال يسمى جلد مصحف، ما زال ينسب إلى المصحف أيضا يحرم مسه. قال والمنفصل الذي لم تنقطع نسبته عنه، تمام، كأن جعل جلدا لغيره، أي متى تنقطع نسبته؟ تنقطع نسبته إذا جعل جلدا لغير المصحف، تمام. قال كأن جعل جلدا لغيره. قال وخريطته، قوله وخريطته أي ومثل المصحف خريطة المصحف، وهي الكيس الذي يوضع فيه المصحف. قال وصندوقه أي ومثل المصحف صندوق المصحف، أي الذي يوضع فيه المصحف. قال وخريطته وصندوقه وعلاقته، علاقته كيس لكن له شيء يعلق به نحو هذا، تمام. قال بشرط خريطته صندوقه علاقته يحرم مسها بشرط إذا كان فيها، أي إذا كان المصحف فيها، نفترض أن المصحف في هذا الكيس فيحرم مسه، واضح؟ يحرم مسه. إذا كان ليس فيها هل يحرم مسه أو لا يحرم؟ لا يحرم. إذن الشرط ما هو؟ قال إذا كان فيها، الشرط الثاني قال وكانا معدين له، هذا غير موجود لم يذكره، أي وكان الصندوق مثلا معدا للمصحف، صندوق معد للمصحف، هذا صندوق صنع للمصحف. فأما إذا كان المصحف مثلا في دولاب في خزانة، هذه الخزانة لم تعد المصحف، هل يحرم مسها على المحدث؟ لا يحرم مسها إلا الموضع الذي يحاذي المصحف فيحرم مسه، إلا الموضع الذي يحاذي المصحف فيحرم مسه. ولذلك هنا قال إذا كان فيها نقر، وهناك شرط آخر أن يكون معدا له، فإن لم يكن معدا له حرم مس ما هذا المصحف فقط. فهمنا يا شيخ؟ انظر ماذا قال: مثله جلده المتصل به والمنفصل. طبعا هنا قوله والمنفصل، قال في الهامش في تعليقات والد شيخنا قال والمنفصل تبع في ذلك الجمال الرملي والخطيب، واعتمد الشيخ ابن حجر في كتبه كلها غير الإعاب عدم حرمة حمل ومس جلده المنفصل. بن حجر العلامة بن حجر يقول إن الجلد المنفصل لا يحرم مسه ولا حمله مطلقا، سواء انقطعت النسبة أو لم تنقطع النسبة. قال وإنما حرم الاستنجاء به وإن انفصل، لأن الاستنجاء أفحش من قضية المس. واضح؟ قال هنا ومس المصحف وحمله. نعم وحمله. ماذا قال في التعليق وحمله؟ تفضل. أحسن الله إليكم. ويجوز حمله مع متاع إن قصد المتاع، وكذا إن شرك أو أطلق عند الرمل، خلافا لابن حجر. نعم انتبه معي. قال وحمله أي ويحرم على المحدث أن يحمل المصحف. قال ويجوز، هذا كالاستثناء، ويجوز حمله مع متاع، أي أن تحمل مصحفا مع متاع آخر، مثلا مع هذا، أن تحمل مصحفا مع متاع. قال ويجوز حمله مع متاع، وقوله مع متاع إطلاقه يشمل المتاع الكبير والصغير. ولذلك قال بعض الفقهاء وإن صغر المتاع كإبرة، إبرة، عرفت الإبرة؟ ها؟ حتى ولو كان المتاع إبرة. وتجدون في بعض الكتب يقولون حمل مصحف مع أمتعة بالجمع، الجمع هنا غير مراد، يكفي واحد وإن صغر. قال ويجوز حمله مع متاع في أحوال ثلاثة: إن قصد المتاع يجوز، وكذا إن شرك. ما معنى شرك؟ قصد المصحف والمتاع، قصد حمل المصحف وحمل المتاع، اثنين. أو أطلق. ما معنى أطلق؟ لم يقصد شيئا. طيب متى يحرم؟ يحرم إذا قصد المصحف فقط، قصد حمل المصحف فقط، هنا يحرم. أما إذا قصد المتاع وحده، أو قصد المتاع والمصحف، أو لم يقصد شيئا، لا يحرم. إذا في ثلاث حالات لا يحرم، وفي حالة يحرم، هذا ما اعتمده العلامة الرملي. لاحظ معي، مر معنا في عدد من المسائل أن المؤلف يتابع العلامة الرملي، مع أن معتمد علماء حضرموت غالبا العلامة بن حجر. ولعل هذا لأن المؤلف استمد كثيرا من كتابه من حاشية الإمام البيجوري، من حاشية العلامة البيجوري رحمه الله، وأيضا من كتاب بشرى الكريم للعلامة سعيد بن محمد باعشن. والعلامة سعيد بن محمد باعشن هو من تلاميذ البيجوري ومن تلاميذ الشرقاوي، فلعل هذا جعله يكثر المشي على معتمد العلامة الرملي. قال هنا عند الرملي خلافا لابن حجر. كذلك يحل أن يحمل التفسير الذي هو أكثر من القرآن، التفسير الذي هو أكثر من القرآن، تمام. وكذلك إذا شك هل التفسير أكثر أم القرآن أكثر يحل أن يحمل. وكذلك إذا تساوى التفسير مع القرآن يحل أن يحمل. إذن إذا كان التفسير أكثر يحل أو لا يحل؟ يحل. إذا شك يحل، إذا تساوي يحل. متى يحرم؟ إذا كان القرآن أكثر من التفسير، هنا يحرم. ويستوي عند العلامة الرملي التفسير الذي يكون بهذا الشكل، هنا الآية وهنا التفسير، ثم هنا آية وهنا تفسير، يعني متداخل التفسير مع الآيات في نفس السطر في نفس الأسطر. هذا العلامة اتفق عليه العلامة أو العلامتان ابن حجر والرملي، اتفق على جواز حمله، لكن حصل في هذه الصورة. إذا كان المصحف هنا، المصحف هنا، هنا قرآن، والتفسير هنا في الهوامش، هنا حصل الخلاف، فالعلامة ابن حجر يقول إن هذا لا يحل حمله، لأنه لا يسمى تفسيرا، يسمى مصحفا محشى. واضح؟ ابن حجر هنا يمنع. الرملي عنده حتى في هذه الصورة يجوز، حتى في هذه الصورة يجوز. إذن العلامة الرملي أجاز في الصورتين، العلامة بن حجر منع في الصورة التي يكون فيها المصحف موجودا والتحشية في أطراف في أطراف الصفحة أو في جوانب الصفحة. فهمنا بارك الله فيكم. أيوه. ولذلك في بشرى الكريم يقول ما نصه: وليس من التفسير مصحف محشى بتفسير عند ابن حجر خلافا للرملي، عند ابن حجر خلافا للرملي، يعني المصحف المحشى هذا ليس من التفسير عند ابن حجر خلافا للرملي. طيب، قال وحمله. نعم، ايوه. بعدين هنا في تعليقات والد شيخنا رحمه الله تعالى يقول: قوله ومس المصحف وحمله، هذا في طبعة دار المنهاج، هذا هامش مفيد، أنا سأقرأه لكم، الذي عنده يتابعني والذي ليس عنده يستمع جيدا. قوله ومس المصحف وحمله، قال: ويمكن الصبي المميز من مسه وحمله للدراسة. الصبي المميز، المراد بالصبي هنا، المراد بالصبي هنا الذكر فقط أو الذكر والأنثى؟ الذكر والأنثى. إذن الصبي هنا للجنس، ليس كالصبي في البول في النجاسة المخففة، هناك الصبي ذكر. كلمة الصبي أحيانا تطلق على الذكر وأحيانا تطلق على الجنس، هنا للجنس. قال: ويمكن الصبي المميز. طيب، غير المميز يحرم أن يمكن من مس المصحف، يحرم على وليه أن يمكنه من مس المصحف. قال: ويمكن الصبي المميز من مسه وحمله للدراسة، للدراسة. طيب، هل يمكن الصبي المميز من حمله لغير الدراسة؟ ماذا تفهم؟ لا، لا يمكن. المعتمد أنه لا يمكن، واعتمد العلامة با مخرمة أنه يمكن أيضا، حتى لو كان لغير الدراسة. قال: ويمكن الصبي المميز من مسه وحمله للدراسة. ووجدت بهامش النهاية للرملي في شرح قول المتن: وأن الصبي المحدث لا يمنع، ما صورته؟ قوله: والثاني يجب على الولي والمعلم منعه إلى آخره. قال هذا الذي أريد أن أقرأه لكم. قال: وفي قول مرجوح، وفي قول مرجوح إن المعلم كالصبي، أي كما أنه يجوز للصبي المميز أن يمس المصحف في الدراسة، كذلك المعلم يجوز له أن يمس المصحف للتعليم. فهمنا؟ لكن وصف هذا القول بأنه قول مرجوح، لأن بعض المعلمين يسألون: يشق علينا أن نبقى على طهارة دائمة ونحن نعلم القرآن، كل يوم نعلم القرآن، هل لنا من رخصة؟ هنا يقول: وفي قول مرجوح إن المعلم كالصبي، أي أنه لا يمنع أيضا. تقرير شرقاوي قال: وجدت على ظهر نسخة مخطوطة من كتاب العباب. العباب لمن هذا العباب؟ لأحمد، العلامة أحمد بن عمر المزجد، اختصر فيه الروضة، روضة الطالبين، مطبوع في ثلاثة مجلدات، تمام. شرحه العلامة ابن حجر في الإعاب. قال: ووجدت على ظهر نسخة مخطوطة من كتاب العباب لدى السيد العلامة عبد الله بن أحمد الحدار بعينات، عينات منطقة في حضرموت. ما لفظه؟ مسألة: ينبغي أن يكون حكم العاكف على كتب القرآن حكم الصبي المتعلم. بعض الناس عمله أنه يكتب المصاحف، هذا الذي يكتب المصاحف يشق عليه أن يبقى على طهارة. قال: ينبغي أن يكون هذا الشخص الذي عمله في كتب المصحف حكمه حكم من؟ الصبي المميز، أي أنه له أن يمس المصحف حتى مع كونه محدثا، كما أن للصبي المميز أن يمس المصحف للدراسة مع كونه محدثا. قال: ينبغي أن يكون حكم العاكف على كتب القرآن حكم الصبي المتعلم في جواز مس المصحف لأجل المشقة بتكرار الوضوء، لا سيما إذا كان كثير الحدث على التقارب. ذكره العلامة جمال الدين محمد الواسطي في كتاب تعليق المصباح، وبسط الكلام على تقرير جواز ذلك، ونقل الأذرعي ما يؤيد الجواز، والله أعلم. قلت، هذا والد شيخنا يقول: قلت وفي فتاوى، لعله والد شيخنا أو لعله مما نقل، قال: قلت وفي فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء بعد أن سئل عن العاكف على نسخ القرآن إذا عسر عليه المداومة على الطهارة، ما لفظه؟ قال: ويسن له ألا ينسخ إلا متطهرا. قال: يسن، يعني لا يجب، لأن عمله في نسخ المصحف. قال: وفي فتاويه رضي الله عنه، هذه مسألة فيها استطراد، مسألة زائدة. قال: وفي فتاويه، فتاوى العز بن عبد السلام رضي الله عنه: والكسب بنسخ المصاحف حلال. يعني لو قال إنسان: أنا سأكتب المصاحف وأبيع وأتكسب بهذا العمل، يجوز لي؟ قال: والكسب بنسخ المصاحف حلال، ولا ورع في تركه، بل هو أفضل من غيره لما فيه من استذكار القرآن. انتهى. نقلت هذه المسألة عن خط نقل عن خط السيد أبي بكر بن علي البطاح، هذا هامش نافع، لذلك قرأته لكم. يمكنكم أن تستريحوا الآن، نكتفي بهذا، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموقوف يعني لو شخص حفر بئرا وقال: هذا البئر موقوف للوضوء فقط. نعم. نعم لا يجوز لأحد أن يستعمله في غير الوضوء، ولو قال للشرب لا يجوز لأحد أن يستعمله في غير الشرب. نعم لو قال هذا موقوف لمنافع المسلمين يجوز. نعم وحتى لو أوقفه